هل تعلم الملائكة ذكرهم الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم في عدة مواضع؟ هل تعلم الإيمان بالملائكة واجب بدليل القرآن وبدليل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل تعلم لقاء نحملكم فيه إلى أفق رحب فسيح، أفق تصحيح بعض المفاهيم الإسلامية، طرح فيه عمق دراسة لمفاهيم أشكلت على الناس أو تعسر فهمها. هل تعلم برنامج تصحبون فيه مع الأستاذ وسيم الزغواني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله الذي ليس كمثله شيء. الحمد لله الموجود بلا جهة ولا مكان. نحمده ونشكره أن جعلنا من أمة هذا النبي العظيم سيدنا محمد طه الأمين. يا رب صل وسلم عليه صلاة هو أهلها وسلاما تاما إلى يوم الدين. أحبتي في الله، حيثما كنتم أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله العليم الحكيم أن يعلمنا ما جهلنا، وأن يذكرنا ما نسينا، وأن يزيدنا علما، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعل نياتنا خالصة لوجهه الكريم، إنه على ما يشاء قدير، وبعباده لطيف خبير، وبالمؤمنين رؤوف رحيم. آمين يا رب العالمين. أيها السادة المستمعون، في حصتنا اليوم سنتكلم أو نكمل الكلام عن بعض معاصي اللسان في هذا البرنامج. هل تعلم؟ هل تعلم يا أخي المسلم ما هو مطل الغني؟ هذا مطل الغني من معاصي اللسان، وهو تأخير دفع الدين مع غناه أي مقدرته، وهو كما قلنا من جملة معاصي اللسان التي هي من الكبائر، ماهوش ذنب صغير يعني. لماذا؟ لأنه يتضمن الوعد بالقول بالوفاء ثم يخلف. فقد روى أبو داود في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. لي الواجد يعني هذا الشخص الذي اقترض مالا، يعني أخذ دينا من شخص آخر ثم هو قادر على تسديده ولكنه يماطل، لا يريد أن يسدد. يعني هذا الذي يماطل الغني القادر على الدفع يحل عرضه وعقوبته، أي يحل أن يذكر بين الناس بالمطل وسوء المعاملة تحذيرا منه، ويحل عقوبته بالحبس والضرب ونحوهما، كما يفعل الحاكم مثلا لشخص اقترض مالا ثم لا يريد أن يسدد وهو عنده ما يسدد به ذلك الدين. هذا من الكبائر، ذنب كبير ينتبه الشخص لا يدخل في دين وهو لا يعلم جهة معينة يستطيع أن يرجع منها ذلك الدين. نحن هنا لا نتكلم عن الشخص اللي ما عندوش باش يرجع الدين، هذا يقال له معسر. أصلا لا يجوز للشخص الذي يعني أقرض مالا لشخص آخر والآخر ليس عنده من أين يرجع المال، هو كان صادقا من الأول، كان عنده جهة معينة سيرجع منها المال، ولكن سبحان الله ما مشت معه الأمور كما يشاء، فوجد نفسه غير قادر، معسر. فهذا الشخص الذي أقرضه مال إن سبب له الضرر وهو يعلم أنه معسر، هذا لا يجوز. لا يجوز شخص أنت تعطي شخص مال، سبحان الله، إنما جعل الدين لمواساة المسلم، لإعانة المسلم. فأنت إذا أدنت شخصا مالا، أعطيته مال ثم هو كان صادقا يريد أن يرجع لك المال، وعنده عمل حسابات ومشي رجع لك المال، عنده جهة معينة مشي جهة منها المال ومشي يسدد لك، لكن سبحان الله قيد فلسة نقوله نحن أو صار معه شيء، فأنت لا تأتيه بالقوة وتعرف أنه معسر. نحن لا نتكلم عن هذا، لا نتكلم عن المعسر الذي الشخص إذا سمحه في الدين له الأجر العظيم عند الله. أليس ورد في الحديث أن من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة؟ هذا ورد. فإذا من المستحب الشخص أن وجد هذا أخا معسر ما يضغطش عليه، يعني خليل الوقت سبحان الله، حتى يصير عنده مال فيرجع. أما هنا نتكلم عن الواجد الغني، يقول غني مش معناتها يعني كثير المال، يعني عنده من أين يرجع هذا الدين، ولكنه يماطل، يماطل بلغتنا نحن يماطل، لا يريد أن يرجع، هذا ذنب من الكبائر، ويحل عرضه، يعني يصير حلال لك أن تذكر أن هذا الشخص يماطل في الدين، يذكر بين الناس بالمطل وسوء المعاملة حتى يحذر الناس، واليوم عاش يسلفوه، لأنه يوجد بعض الناس يمشي يأخذ فلوس من عند ناس ديون وهو مش حط في باله بشي يرجع هذا الدين، فصير يتعرف عند فلان وفلان وفلان، هذا يجوز ذكره، هذا يجوز ذكره، هذه من الغيبة الجائزة، يجوز ذكره أنه فلان يأخذ المال ثم عنده من أين يرجع ولا يرجع، وهذه يقال لها مطل الغني، وهي من الكبائر. كذلك أحبتي في الله، من الذنوب التي هي من الكبائر والتي يقع فيها للأسف الشديد كثير من الناس، وهي من معاصي اللسان، ألا وهي الشتم واللعن، أي شتم المسلم أي سبه. فقد روى البخاري في صحيحه أنه صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، أي أن سب المسلم من الكبائر. كيفاش عرفنا؟ بدليل تسمية الرسول له فسوق، الفسق يعني الذنب الكبير، ولما قال قتاله كفر يعني ذنب كبير يقرب من الكفر، ليس معناه كفر مخرج عن الملة، هذا المقصود به، يعني للتشبيه هنا قال قتاله كفر. فالله تعالى سمى كلتا الطائفتين المتقاتلتين مؤمنين في قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. واللعن شو معناتها؟ اللعن معناه البعد من الخير، ولعن المسلم من الكبائر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن المسلم كقتله، رواه مسلم. وهذا سبحان الله، نحن تو دخلين على موسم حج، ننبه إخواننا يعني الحجاج الميامين أنه لما يعني عند الذهاب إلى هناك، قبل الذهاب وفي بلاد الله الحرام وفي تلك المناطق المقدسة، يعني الشخص ولو تعرض للازدحام ولو تعرض لمعاملة سيئة من بعض الناس، يعني سبحان الله هناك سيقابل آلاف والآلاف والآلاف من الناس، فليكن صبورا ولا يشتم غيره ولا يلعن غيره، لأن لعن المسلم من الكبائر. سبحان الله، في أيامنا هذه صار الناس ما عادت كثير منهم ما عاد يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقابل الناس الذين يسيئون بالإحسان، وهو الذي علمنا أن نصل من قطعنا، وأن نعطي من حرمنا، وأن نعفو عمن ظلمنا. سبحان الله، وين هالأخلاق ذي؟ قد فقط عند كثير من الناس، أقوله في الكتب في الأحاديث، ولكن هنيئا لمن عمل بما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. يا أخي المسلم، أطع الله وأطع الرسول ولا تبالي، صدقني لا تبالي. كثير من الناس إذا يقول لك هو فعل معك كذا وكذا، علاش ما تشتموش؟ لماذا لا تسبه؟ لماذا لا تلعنه؟ فإذا باش تسمع كلام كثير من الناس ترتكب المعاصي والعياذ بالله، تخلي الناس يقولوا وش باش يقولوا. المهم أن رب السماوات والأرض وما بينهما وما فيهن راض عنك، المهم أنك أطعت الرسول صلى الله عليه وسلم وعملت بما يحب حبيبك محمد عليه الصلاة والسلام. الشخص أنت مثلا قد يأتيك واحد، سواء كان قريب من العائلة أو جارك أو أي شخص من المسلمين، يسيء إليك ويقطعك ويحرمك، ولكن عندما يؤول الأمر إليك، أختي ولي الأمر بيدك، أنت تصله وتعطيه ولا تحرمه وتعفو عنه. أنت لهنا قد يقول بعض الناس والعياذ بالله، بعض الناس الجهل يقول لك اغزر فلان، يعني رخيص، هو عمل له كذا وكذا وهو شوف شو ماذا يفعل معه. لا تبالي بهذا الكلام، هذا كلام من لا يتقي الله، هذا كلام من أخلاقه سيئة، هذا كلاما لا يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم. نحن أمة الرحمة، نحن أمة الرحمة والمسامحة، تسامح أخاك بطبيعة الحال، كيف لا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم حث على ذلك. أنت إذا عفوت عن أخيك لله تعالى بإذن الله، الله يعفو عنك، الله يعفو عنك يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الله يرحمنا. وكذلك من معاصي اللسان الاستهزاء بالمسلم وكل كلام مؤذن له. وهذه قد يقال حدث ولا حرج، قديش موجودة في مجتمعاتنا، وراه من الكبائر وليس ذنبا صغيرا أن تستهزئ بمسلم. وهذا متفشي يبدأ يتعلمها الولد من اللي هو في المكتب الابتدائي، يستهزئ بإخوانه وكذلك فيما بعد، وحتى من باب يعني الفدلة كنقول نحن، يستهزئون بشخص فيحز في نفسه ذلك. بعض الناس يصير عندهم عقدة نفسية من استهزاء الناس بهم، هذا لا يجوز. فليتق الله الشخص الذي يفعل هذا، حرمة المسلم عند الله أعظم من حرمة الكعبة. فكيف يعني تستهزئ بأخيك، وكيف تحقره، وكيف تؤذيه بكلامك؟ حتى الإشارة المؤذية للمسلم لا تجوز، حتى الفعل لا يجوز. إشارة معينة مثلا، إشارة واحد مثلا يقول هاوك فلان قدامك يعمل هكا بيديه قدام الشخص الآخر، يعني لا يبالي سيب عليك، يقول من ذلك الشخص، وهذا الكلام يحز في نفسي هذا أخوك المسلم يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. فينبغي للشخص أن يتقي الله في هذا الأمر وفي غيره. وكذلك من جملة معاصي اللسان، نسأل الله أن يحفظنا منها، الكذب على الله وعلى رسوله. وفي هذه الأيام وفي غيرها وحتى في التاريخ، شاهد التاريخ كثير من الناس يكذبون على الله وعلى رسوله، إما لإرضاء شخص معين أو لإرضاء شهواتهم أو هكذا افتراء من عند أنفسهم والعياذ بالله. الكذب على الله سبحانه وتعالى وكذا الكذب على رسول الله، ولا خلاف في أن ذلك من الكبائر، بل من الكذب على الله ورسوله ما يؤدي إلى الكفر بعض الأحيان، كأن ينسب مثلا إلى الله أو إلى رسوله صلى الله عليه وسلم تحريم شيء معروف اللي هو حلال، أو العكس، تحليل شيء معروف اللي هو حرام. يجي شخص مثلا يقول لك لا والله الزنا حلال أو الخمر حلال، لإرضاء هو شهوته أو إرضاء الناس الذين حوله، ولو كان يمزح. لا يجوز تكذيب الله والرسول، تمزح في أي شيء تمزح. الله عز وجل يقول في القرآن العظيم، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. خيت فضلك برب العالمين بالنبي صلى الله عليه وسلم بآياته، يقولك والله يا شيخ اخي واحد ما يمزحش، تي تمزح بأشياء أخرى. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إني لا أمزح ولكني لا أقول إلا حق. حتى في المزح الشخص لا يكذب، وأنت لا تكذب على شخص عادي، تكذب على الرسول، أو شخص لا يكذب على رب العالمين ويقول هذا حلال وهذا حرام. وبعض الناس يأتي عنده بكلام ويقول قال الله، ويقول كلام يفدلك، نعوذ بالله من غضب الله. قال الله تعالى، ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. يا لطيف يا لطيف يا لطيف الطف منا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. رواه مسلم. صلى عليك الله يا سيدي يا علم الهدى، صلى عليك الله يا أكمل الرجال. لا يجوز للشخص أن يكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، أو أن ينسب له شيئا لم يرد في الشرع. بعضهم ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم وينسب للدين مثلا عقيدة فاسدة أو شيئا فاسد، ويقول هذه عقيدة المسلمين، تشبيه وتجسيم وغير ذلك من الأمور. ينسبونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بريء من ذلك. سبحان الله، هذه الدنيا دار امتحان، دار ابتلاء. حتى في الدنيا نحن الامتحان عادي، واحد يعدي في الباك ولا حتى في الفاكولتي ولا في أي شيء، الامتحان بطبعه يكون قصيرا. أطول الامتحان قداش؟ 4 ساعات؟ أي قصير يعني، ويكون فيه مصاعب وصعوبات. فإذا الشخص اجتاز هذا الامتحان بنجاح فله الفوز في الآخرة. امتحان الدنيا، هذه الدنيا كالجسر يا أخي المؤمن، قنطرة. عمرك شريت واحد يأتي فوق جسر ويبني بيتا؟ يجي فوق قنطرة ويبني، يطلع يعني أساس وبيت؟ لا، يجتاز هذا الجسر ويتعدى للضفة الأخرى وهناك يبنى البيت. هكذا الدنيا، الدنيا جسر للآخرة. فمن حسن عمله فقد أفلح وقد أصاب، ومن ساء عمله فلا يلومن إلا نفسه. نسأل الله أن يلطف بنا في الدنيا والآخرة. بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، قولوا آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. كنتم مع برنامج هل تعلم للأستاذ وسيم الزغواني.